قرابه والرماح، نعم والرماح تكون غير مشرع، وأنه من أتى منكم أسيرا إلينا لا نرده، وإن جاءنا أسير منا إليكم تردونه، فكان صلحا فقبله صلى الله عليه وسلم. واضطرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف يا رسول الله نعطي الدنية في ديننا، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه وحي من الله وأن النصر آت. الشاهد رجع صلى الله عليه وسلم المدينة فجاء أبو بصير مسلما، فلحقه أبو جندل أبوه وجماعة منهم، قالوا يا رسول الله هذا أول ما تفي به العهد أعده إلينا، فوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعهد، قال خذوه. الشاهد ما هو؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أقرب إليه حمائل السيف يعني القبضة، قل إنما هؤلاء الكفر دمهم كذا لا قيمة لهم، يحرضه بإشارة لا تصريحا، أي ما عليك منهم، خذ السيف واقتلهم، فتأخذه العاطفة لأبيه. الشاهد أنه أنا أوردت هذه لأجل أن أبين صلابة الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة حق الله عز وجل في تقديسه وتقديره وضبط العمل بما يوحي إليهم من أمر ونهي. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، ما تفسير قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا؟ يعني كذا كذلك كنتم من قبل إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. يوم يجي إنسان في الحروب فيقول أسلمت، لا تقول هذا أسلم خوفا من السيف فتسارع إلى قتله، الله عز وجل لا يرضى. هذه الآية نزلت بهذا المعنى تأنيبا لمن قتل إنسانا جاء فسلم وعرض الإسلام قال إنما أسلم خوفا من السيف، فعاتبهم صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا، فقال الله عز وجل لهم اذكروا أنكم كنتم مثله فيما قبل فمن الله عليكم، فكذلك يمن على هؤلاء، الله أعلم. نعم. يقول السائل هل تجوز الصدقة على أهل البيت إذا كان لا توجد غنائم؟ أهل البيت الفقراء منهم لا تجوز عليهم الصدقة، والصدقة معناها الزكاة في لغة القرآن، الصدقات هي الزكاة. وأما صدقة التطوع إن كانوا في حاجة شديدة يعطون منها، وأما الزكاة فإن استغنوا فهو أفضل لأنها من أوساخ الناس، ولا يجوز لهم أن يأخذوها ولا يجوز للمعطي أن يتوخى إعطاءهم، الله أعلم. ومن اتقى الله عز وجل يجعل له مخرجا. نعم. يقول هل كل من ينتسب إلى أهل البيت يسمى سيد؟ كلمة السيد هذا الصلاح حادث، ألف الناس أن يقولوا هذا سيد وهذا شريف، كون كل من كذا هذا صلاح الناس، ما له دخل بالشرع. نعم. أصل السيد أصل السيد في اللغة العربية الذي جمع السؤدد أي جميع خصائل الشرف من والكلمة العامة فيه أنه يعطف على العباد بالحنو والحماية وإعطائهم ما استطاع من متع الدنيا، فيقال عنه سيد. ليس السيد بمعنى الشجاع وحده، وليس بمعنى الكريم وحده، إن من جمع خصال الخير. ثم الناس تستعملها لمن كانت ثيابه نظيفة ورصيده كبير أو لا مكان عن كذا، فيطلقون هذه على غير معناها. ولذا جاء النهي أن تقول للمنافق يا سيد، فإنها كلمة عظيمة ولا ينبغي. نعم. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن؟ كل يوم أي من أيام الله، هو في شأن أي في حالة مما يجري في خلقه، يبدل ليلا ويقلمه نهارا، يفقر أقواما ويغني آخرين، ويمرض أفرادا ويصح آخرين، ويحل الكرب بقلوب البعض ويشرح صدور آخرين. انظر عجائب الله وملكوته في هذا الكون، ليست صدف. ومن قال أنها صدف هذا لم يعرف سنن الله عز وجل، بل أنكر آياته. فإذا رأيت خلق الله عز وجل منهم المبتلى ومنهم من كذا ومنهم من كذا يتصرف فيهم سبحانه. ولذا لما جاء قوله سبحانه إن الله سريع الحساب، وبين ابن عباس أو النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحاسبهم في ساعة واحدة، قالوا: كيف؟ بشر من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة لا يستطيع أن يحصيهم أحد إلا الله، في ساعة واحدة يقضي حسابهم؟ قال: نعم، كما يرزقهم في ساعة واحدة. انظر، هؤلاء الرزق مو معناه المال، الرزق كل ما ينعم به المرء، حتى النفس الذي تتنفس أنت به هو رزق. ما كتم أنفاس أحد إلا من أراد أن يقضي الله عليه. فهؤلاء ينعمون برمش العين، وينعمون بصحة البال، وينعمون بتفكير، وينعمون بأحلام وغير ذلك. وآخرون يشقون بما فيهم من بؤس وأسقام فيهم أو في أهاليهم أو ما إلى ذلك. فهذا التوزيع بين أفراد البشر من خلقه، يهدم قصرا ويرفع آخر، وتذهب قرية وتبقى أخرى، وتشيد عمارة، هذا من عجائب تصرف الله عز وجل في كونه. هذا ما يستطيع أحد أن يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، واليوم من أيام الله قد يكون مقداره 1000 سنة، وقد يكون لحظة عابرة. الله عز وجل لبيان عظمته قال: كل يوم، أي كل لحظة فيه هو في حالة يفقر أقواما ويغني آخرين. يقول السائل: السلام عليكم، أنا من الأردن واعتمرت، هل علي طواف وداع؟ أفضل، كل من خرج من مكة يودع. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.